عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود اليوم في وقفة جديدة من وقفات مع آيات، ثلاث دقائق من وقتك إذا سمحت نقف مع كلمة قرآنية. لازلنا في سورة الفاتحة، ويقفة اليوم مع قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية والعبارة جمع فيها ابن قيم الجوزية كتابا طويلا عريضا سماه مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. يقفة اليوم مع كلمة إياك. في إياك يقفتان اثنتان، الأولى كاف الخطاب. من تخاطب أنت عندما تقول إياك نعبد؟ أنت تخاطب الله، وهذه كاف الخطاب. أرأيت إذا وقفت بين يديه في الصلاة وقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنت الآن تقول إياك نعبد وربك هو الذي تخاطبه. إن الله في قبلة أحدكم ما لم يلتفت. وفي رواية قال: إذا التفت العبد قال الله تعالى: عبدي إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ أنت في صلاتك تخاطب ربك. قال أحد الصالحين لتلميذه أحمد، قال: يا أحمد، ملتفت لا يصل. إذا كنت في طريقك إلى الله فلا تلتفت إلى غيره. وهذا إخلاص من العبد إلى ربه. وهذه الوقفة الأولى مع إياك. ثم الوقفة الثانية، أصل الجملة لو كانت خارج القرآن الكريم لكنت تقول: نعبدك ونستعينك يا رب. لكن أنت تقول إياك نعبد. عند أهل اللغة هذا تقديم للمفعول به، فالجملة أصلها فعل وفاعل ومفعول، فإذا قدمت المفعول أفاد في الاختصاص والحصر، فأنت تقول إياك نعبد بمعنى أننا لا نعبد أحدا معك سواك. لو قلت نعبدك لاحتمل أنك تعبد معه سواه، لكن لما قلت إياك نعبد فأنت تقول: يا رب، عبادتي كلها لك، حياتي كلها لك، وقوفي كله لك، قعودي كله لك، نطقي كله لك، صمتي كله لك. وأي سعادة لك إذا كان ربك هو مبتغاك. هذه وقفة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.